بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. من حفظ كلام الناظم البيت المتقدم من كلام الناظم من حفظه عندك؟ قرانا بعده عندك قصرك الوصف على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف هذا هو عندك. جزاك الله خيرا. من بعده؟ جزاك الله خيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: طرقه النفي والاستثناء هما والعطف والتقديم ثم إنما. يعني في هذا البيت، البيت الرابع والخمسون من منظومة مئة المعاني والبيان، قال طرقه أي طرق القصر أربع. الأول النفي والاستثناء، قلنا هذا يندرج تحت قاعدة عامة، ما هي؟ النفي والإثبات أبلغ طرق الحصر. قاعدة النفي والإثبات أبلغ طرق الحصر. قال والعطف، والعطف ألف العطف العهدية، أي العطف المعهود في باب القصر، هو العطف بلا وبل. قال والتقديم، قوله والتقديم أي التقديم المعهود، تقديم ما حقه التأخير. ثم إنما الحصر بإنما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه هي طرق القصر الأربعة. من يقرأ؟ من يقرأ لله دره؟ فعند من؟ عندك. عندك عند من؟ عندك أحسنت. تقرأ جزاكم الله خيرا. قال السلام رحمه الله تعالى: خامسا النداء، النداء لغة طلب الإقبال بصوت، طلب الإقبال، ولا يكون النداء إلا بحرف وصوت، لا يكون النداء إلا بحرف وصوت. قال خامسا النداء، قال والنداء وقدر الاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء، موضع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص وبعشرة تأملي. يعني النوع الرابع من أنواع الاستثناء الطلبي، النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي النداء. قال والنداء لغة طلب الإقبال بصوت، يكون دائما شرطه أن يكون بحرف وصوت مسموع. قال واصطلاحا طلب الإقبال بحرف من أحرف النداء النائبة بنائب الفعل المحذوف، طلب الإقبال بحرف أحرف النداء النائب مناب الفعل المحذوف. ما هو الفعل المحذوف؟ أدعو. ما معنى يا زيد؟ معناها أدعو زيدا. لكن لما كثر النداء واحتاج إليه، احتاج إليه الصغير واحتاج إليه الكبير واحتاج إليه القريب واحتاج إليه البعيد، لم يكن هناك بد من ماذا؟ من وضع أحرف، من وضع أحرف، من وضع أحرف. تنوب مناب أدعو. لماذا؟ لخفة الحرف وثقل الفعل، فوضعوا للنداء أحرفا وضع للنداء أحرفا، ما هو السبب؟ كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال، والفعل ثقيل والحرف خفيف، فوضعوا أحرفا للنداء طلبا لهذه المزية، طلبا لهذه المزية. قال ما مناب الفعل المحذوف ما هو؟ أدعو. قال وهي يا وأيا وهيا وأي، يعني أربعة، والهمزة المفتوحة مقصورة كانت أو ممدودة، كم ذكر منها؟ ستة. بقي و و وبقي بقي آي آي بمد الهمزة بعدها يا، فأحرف النداء مجموعها كم؟ ثمانية. أحرف النداء مجموعها ثمانية. نظم الحريري منها خمسة في بيت واحد، ونادي من تدعو بياء أو بآية أو همزة أو أي وإن شئت حيا. قال وقد يكون حرف النداء ظاهرا نحو قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام إلى يا نوح، وهو الأصل، وقد يكون مضمرا نحو قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، قال يوسف أعرض عن هذا. وللفائدة لا يكون الحرف المقدر في النداء إلا خصوصية في لغة العرب، فإذا كان حرف النداء محذوف لا يكون إلا خصوصية، لأن هذا من خصائصها التي هي أصل أحرف النداء. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه لم يرد نداء في القرآن إلا بماذا؟ إلا بياء خاصة. القاعدة الثالثة أنه لا يجوز يحرم أن يقدر حرف نداء للمنادى المحذوف لأي منادى محذوف في القرآن إلا خصوص ياء، لا يجوز تقدير غير ياء أبدا، يحرم هذا. هذه قواعد من قواعد الإعراب الذي نبه عليها المعرفون للقرآن. قال وقد يكون حرف النداء ظاهرا نحو قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام، وهو الأصل، قد يكون مضمرا. ما معنى مضمرا؟ مقدرا. الإضمار معه تقدير، إضمار هنا معه تقدير، ليس الإضمار معنى الضمير، لا، إضمار هنا معه تقدير وليس معناها يعني ذكر الضمير. قال يوسف أعرض عن هذا، تقديره يا يوسف أعرض عن هذا وجوبا، نقدر ياء وجوبا، ولا يجوز أن نقدر غير ياء، إن هذه آية من القرآن. قال أغراض النداء، يأتي النداء لمعان أخر غير المعنى الأصلي الذي هو طلب الإقبال، فيخرج عن معناه الأصلي إلى الاختصاص والإغراء. هذا قوله للاختصاص والإغراء، هذا يعني بعض أجزاء بعض معاني النداء، بعض معاني النداء، وإلا قد الأصل في المنادى مثلا أن ينادى العاقل، لكن قد ينادى غير العاقل، قد ينادى غير العاقل في حالين. الحالة الأولى إما يعني شدة الهم، شدة الهم، قال امرؤ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هنا ما فائدة النداء؟ ما فائدة النداء هنا؟ التمني، التمني الذي بعث عليه ماذا؟ ما هو الذي بعث عليه؟ ما هو البعث عليه؟ شدة الهم. وقد يكون يعني قد يكون النداء أيضا للتمني، ومصدره والباعث عليه شدة الشوق، شدة الشوق. مثاله قال: بكيت على سرب القطا إذ مرر نبي، فقلت ومثلي بالبكاء قدير. أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير؟ فجاوبني من فوق غصن أراكة: ألا كلنا يا مستعير نعير، وأي قطاة لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كسير. هذا ليس فيه يعني أسرب القطا، القطا يفهم أو الليل يفهم؟ لا، القطا يفهم ولا الليل في قول ابن القيس يفهم، وإنما ما هو غرضه؟ التمني. طيب ما هو الباعث له السرب القطع؟ هذا شدة شوق، شدة شوق إلى لقاء من يحب. طيب هذا هو، فقد يخرج النداء إلى أغراض كثيرة، منها التمني، منها التمني. قلنا والتمني بأمرين باعثين عليه، ما هم الأمران الباعثان عليه؟ شدة الشوق وشدة الهم. وأيضا قال: والاختصاص والإغراء. وهذا معنى قوله: وقدر الاختصاص والإغراء تجي، أي صيغة الاستثناء. قال: أما الاختصاص نحو قولك لمن سمعك إن الأمر ما أوضحته لك يا زيد، أي أنا أختص عن غيري بتوضيح الأمر لك، فظاهر الكلام النداء يا زيد، وليس هذا مرادا، بل المراد الاختصاص، يعني أنا أختص بتوضيح الأمر لك. وأما الإغراء فهو حث المخاطب على أمر محمود ليلزمه، نحو قولك: الظلم يا مظلوم، أي تمسك باسم الظلم الذي حصل عليك، من أجل ماذا؟ أن تظهر بماذا؟ بالإنصاف في الشكوى عند القاضي. الظلم يا مظلومة، يا مظلومة، أي امسك بدعوى، امسك بكلمة الظلم، هذه هي الظلم عليك بها، لا تفارقها ولا تفارق نطقها عند القاضي حتى يحصل لك إنصاف من خصمك. قال: فلم تنادي المظلوم باسمه، لأنك لا تريد أن تنادي عليه، وإنما ناديته بهذه الصفة كي يلزم حجته، هي وقوع الظلم عليه في رفع شكواه حتى يأخذ حقه من الظالم، حتى يأخذ حقه من الظالم. قال: وقوله ثم موضع الإنشاء، قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي، يعني قد يقع الخبر موقع الإنشاء، وأيضا الإنشاء يقع موقع الخبر. لماذا؟ لغرض بلاغي، وإلا في الإنشاء له مواضعه والخبر له مواضعه، لكن قد يأتي هذا في موضع هذا وهذا في موضع هذا لغرض بلاغي، لغرض بلاغي، قد تختلف القاعدة البلاغية لأمر ما. يعني قد يقع الخبر موقع موضع الإنشاء، نحو قولك: قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله. الآن رحمه الله خبر، لكن ما المراد بها؟ الإنشاء، أي الدعاء، أي اللهم ارحمهم، أي اللهم ارحمهم، فهذا خبر في اللفظ أريد به الإنشاء، وذلك لإفادة التفاؤل أو الحرص على رحمته. قال: ونحو قوله تعالى: فانفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآن خبر، فلا رفث هذا خبر ومعناها النهي، لا ترفثوا، ولا فسوق هذا خبر معناه النهي، لا تفسقوا، ولا جدال ومعناها ماذا؟ لا تجادلوا في الحج. قال إلا ترفض ولا تشق ولا تقادل حرصا على عدم الوقوع، حرصا على عدم وقوع الحاك في هذا. قال وقوله أو بعكس ذا تأملي، ما معنى بعكس ذا؟ يؤتى بالإنشاء في موضع الخبر، يعني قد يعكس الأمر فيؤتى بالإنشاء في موضع الخبر، وذلك للعناية، ذلك لمزيد العناية والاهتمام. نحو قوله تعالى قل ربي أمر بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل ربي أمر، قل أمر ربي، نعم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. الآن وأقيموا أمر ربي بالقسط، بالقسط هذا الاسم مجرور بالماء، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد. لكن لماذا أتى بها بلفظ الأمر؟ لمزيد العناية بأمر الصلاة والتأكيد على الاعتناء بإقامة الصلاة، غاية التأكيد وغاية العناية وغاية الاهتمام. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل بإقامة وجوهكم تأكيدا للعناية بأمر الصلاة والاهتمام بها ورفع شأنها إلى غير ذلك من الأغراض. وقد يؤتى به للتأدب، نحو قوله تعالى قال إني أشهد الله، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، واشهدوا أني بريء مما تشركون. ولم يقل أشهد الله وأشهدكم، وإنما قال ماذا؟ لم يأتي بلفظ الخبر، لأنما قال أتاهم بلفظ الأمر واشهدوا، واشهدوا فأتى بلفظ الأمر ماذا؟ تأدبا مع الله، حتى لا يقرن بين الإخبار بشهادة الله والإخبار بماذا؟ بشهادتهم. قال حتى لا يقرن بين شهادة الله وشهادتهم، وهذا من بليغ الأدب ومن بليغ البلاغة، من أعظم البلاغة التي اشتمل عليه القرآن، حصول الأدب في اللفظ. هناك من ينكر مجيء الخبر للإنشاء، مر معنا ابن العربي المالكي، هو ينكر هذا، لكن هو محجوج بما سمع، هو محجوج بما سمع، محجوج بما سمع أن الخبر يأتي موضع الإنشاء، الإنشاء يأتي موضع الخبر، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن. يعني الآن المقام يعني اللفظ لفظ ماذا؟ الإخبار، والمراد ماذا؟ الأمر، الأمر أي أيها الوالدات أرضعنا وأيها المطلقات تربصنا. طيب لماذا أتى به بلفظ الخبر؟ فائدة بلاغية. ما هي الفائدة البلاغية؟ هو أن المؤمنات التي يعظمن شريعة الله قد أصبح هذا الأمر عندهن ممتثلا، كأنه يخبر عنه لا كأنه يطلب، فيها شدة يعني شدة اهتمام المؤمنات وامتثال المؤمنات لأمر الله سبحانه وتعالى في هذين الخصلتين، الخصلة الأولى خصلة الاهتمام بالأرضاع، والخصلة الثانية خصلة التربص في الطلاق. يعني ففيها بلاغة، بلاغة عظيمة، فيها بلاغة عظيمة جدا، فيها بلاغة كبيرة، وهذا حاصل. وجمع من العلماء استدل بهذه الآية على وجوب الإرضاع للمرأة، أنها واجب عليها الإرضاع، وأنها يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لأمه، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني قضى به قضاء، قضاء لها. هذا هو، هذا أمر وجود. لكن كونه مثلا يحصل إنكار، هذه وجهات نظر، وهذه الأمور لابد فيها من ما بين مردود عليه وراد، يأتي هذا يأتي هذا. طيب إن شاء الله، إلهنا جزاكم الله خير.